الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 19 من مجالسنا في الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الإمام صلى الله عليه وسلم. واليوم هو 18 من شهر جماد الآخر لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وباب في المذي وغيره زي ما قدمنا، وهنتكلم في نواقض الوضوء بصفة عامة. ذكرنا المرة الفائتة أول ناقض من نواقض الوضوء، أو بعض أول ناقض من نواقض الوضوء، اللي هو الخارج من السبيلين، وقلنا هنكمل المرة اللي جاية اللي هي النهاردة. كنا ذكرنا أنه أي حاجة تخرج من السبيلين، هنقول الكلام اللي احنا قلناه بسرعة كده، أي حاجة تخرج من السبيلين أيا كانت صفتها أيا كان نوعها كلها ناقضة للوضوء، سيام كانت خارجة من أصل خارجة من الإنسان نفسه، أو كانت دخلت فيه وبعدين خرجت زي ما شبهنا مثلا بالحقن الشرعية أو غيرها. وقلنا إن الخارج من السبيلين قسمين، قسم هيوجب الغسل هو كده كده كله ناقض، بس هما قسمين، قسم هيوجب الغسل اللي هو خروج المني وانتهاء الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، والحاجة التانية اللي هتوجب الوضوء، أو القسم التاني يعني هيوجب الوضوء، كل حاجة غير كده توجب الوضوء. والتقسيمة التانية اللي قلناها إن بعض الحاجات طاهرة اللي تخرج من السبيلين، وبعض الحاجات ناجسة. طاهرة معناها إن أنا لو أصابت التوب بتاعي مش لازم أغسلها ولا أمسحها ولا أعمل فيها أي حاجة، إلا لو أنا عايزة أنظف من نفسي كده، لكن لا يجب، لا مفيش. اللي هو إيه؟ اللي هي المني، ده طاهر لا يوجب غسلة، غسلة معناها أنه ما أغسلش المكان. والإفرازات اللي هي رطوبات الفرج اللي احنا بنقول عليها بالنسبة للنساء، وقلنا أن النساء قد يكون عندهن رطوبات بتخرج من الفرج اللي هو محل الولد، محل هو موضع الطهارة منها، وفي دي لا تنقض الوضوء، آسف دي تنقض الوضوء لكنها طاهرة. وفي رطوبات ممكن تخرج من محل البول، دي ناقضة ونجسة. وكنا عرفنا بقى الحاجات اللي احنا مش عارفينها، احنا كنا قلنا ان احنا عارفين الغائط والبول، عارفين الكلام ده كله والريح، وعرفنا الودي. في ثلاث حاجات بقى اللي احنا عرفناهم، الودي والمذي والمني. المني احنا قلنا انه في كم خاصية كده او كم حكم، انه هينقض الوضوء، هيوجب الغسل، لا يجب الغسل او لا يجب غسل ما اصاب منه. المني بيخرج في احدى ثلاث حالات او في اربعة، بس الرابعة ديت زي ما قلنا المرة اللي فاتت ديت لا توجب الغسل، اللي هي لو واحد مثلا شال حاجة تقيلة على ظهره فخرج مني بسبب ان المني بيخرج من الصلب، دي لا توجب الغسل لان هو مش خارج بشهوة. واحنا قلنا ان قيدنا نقض الوضوء بنقض الوضوء وإيجاب الغسل بخروج بشهوة. فالمني اللي بيخرج بشهوة ده بيخرج في ثلاث حالات لا رابع لهما: الجماع، وده معروف بين الرجل وامرأته، والاحتلام، ده الحالة الثانية الاحتلام، وهو خروجه أثناء النوم بسبب منظر أو مشهد الواحد بيشوفه أثناء نوم، وهذا والواحد قد يرى شيئا في منامه لكن عندما يستيقظ لا يرى بللا، والعكس ممكن ما يفتكرش حاجة، ما يفتكرش أنه شاف حاجة ولما يقوم يشوف بللا. النبي صلى الله عليه وسلم أنهى الموضوع ده وقال إن الغسل مقيد برؤية الماء، برؤية المني. فسيان أنا فاكر أو مش فاكر، الواحد فاكر أو مش فاكر، كده كده لو شاف المني في ثيابه بعد ما يقوم من النوم هيغتسل. والاحتلام أمر طبيعي، فيسيولوجي، حاجة خاصة بطبيعة الجسم، الجسم بيكون حيوانات منوية بعدد معين بمقدار معين محتاج إنه يفرغها عشان يعمل عشان يفرز جديد. فلو كان الرجل ليس متزوجا أو المرأة فما فيش محل أن يفرغ فيه الكمية دي، وبالتالي الجسم تلقائي هو بأثناء النوم، لأنه طبعا ما ينفعش يخرج أثناء اليقظة، فأثناء النوم بيعمل العملية الكيميائية ديت ولا أيا كان الفسيولوجية ديت ويطلع فيها هذا المقدار. فأقول الكلام ده ليه؟ نقول الكلام ده لأن في حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاحتلام من الشيطان، الاحتلام من الشيطان، والحديث ده لا يصح، ليه لا يصح؟ لأنه لو كان لأنه الاحتلام أمر ضروري للجسم لو كان المرء مش متزوج، وحتى لو متزوج ساعات بتحصل معه. بس الفكرة أنه هذا الحديث لا يصح. وفي حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تستعيذ من الاحتلام، ده برضو لا يصح عن السيدة عائشة. وفي جدال طويل عريض ما بين العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الاحتلام ولا لا، بس ليس هذا محله. بس في النهاية أن الاحتلام أمر طبيعي، عشان بعض الشباب بيقلقوا منه وبعض البنات يقلقوا منه، يقوم يعني يحس أن في حاجة غلط جواه. لا، هو ما فيش حاجة غلط، هو دي حاجة أمر طبيعي جدا بيحصل لأي حد، رجل أو امرأة، شاب آسف متزوج أو غير متزوج. حاجة الثالثة، احنا قلنا بيخرج بالجماعة وبيخرج بالاحتلام. حاجة الثالثة يخرج بالاستمناء، الاستمناء أو العادة السرية. الجماع مباح، والاحتلام لا يوصف بإباحة أو بحرمة. ليه؟ لأنه حاجة أنا ملياش دخل بيها، فأنا ما أقدرش أقول عليه لا حلال ولا حرام. دي حاجة من برة، زي شروق الشمس وغروب الشمس كده، ملهاش دعوة، أنا ماليش دخل فيها. لكن الاستمناء أو العادة السرية هي الحرام. قرنها الله عز وجل بالزنا. أنا طبعا ممكن أطول في الموضوع ده عشان الشباب بيسمعوني كتير والموضوع ده منتشر ما بينهم، فممكن يعني أخرج شوية في القصة دي. الاحتلام قرنه الله عز وجل في كتابه بالزنا. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون. حافظون أي لا يفرغون شهوتهم. لحد الآية كده لا يفرغون شهوتهم أبدا. الآية اللي بعدها: إلا استثنى الله عز وجل على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يبقى يفرغونها، لا يفرغونها أبدا إلا في محل الزوجة أو ملك اليمين اللي هي الإماء، وده موضوع تاني ممكن نتكلم فيه بعدين، اللي هو لما يكون في أسارة في الحرب وأمير المؤمنين السبي، أمير المؤمنين أو السلطان يوزع النساء على على الجنود. بغض النظر، ده موضوع تاني. فيبقى هما دول الموضوعين: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لو فرغوا لو كل واحد فرغ شهوده في حاجة من الاثنين دول، مش هيلام ولا يعاتب ولا يؤاخذ. فمن ابتغى وراء ذلك، اللي يبتغي واللي يسعى انه يفرغ شهوته بعد الحاجتين دول او في حاجة غير الحاجتين دول، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، هم المعتدون، هم الظالمون لأنفسهم طبعا، والمستحقون للعقوبة. يبقى كده عرفنا أن الله عز وجل دخل كل حاجة ممكن الواحد يفرغ شهوته فيها إلا الزوجة والأمة فيه، فمن ابتغى وراء ذلك. وبالتالي فمن ابتغى وراء ذلك بالزنا، وفمن ابتغى وراء زيها، ومن ابتغى وراء ذلك بالاستمناء. والاستمناء حرام حتى لو الواحد خاف على نفسه من الزنا. الاستمناء حرام حتى لو الواحد خاف على نفسه من الزنا. ليه؟ لأن الله عز وجل كما في الحديث اللي فيه كلام ضعيف شوية: لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فالله عز وجل مش هيحرم حاجة ويجعل الشفاء فيها، مش هيحرم الخمر مثلا ويجعل فيها شفاء، ولا يحرم المخدرات ويجعل فيها شفاء، ولا هيحرم الاستمناء وهيجعل فيه الشفاء. طبعا الله عز وجل لم يحرم الاستمناء نصا، عشان برضه نبقى واضحين، هو العلماء أخذوها من هذه الآية. طب إيه الحل للواحد الغير متزوج؟ قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا أي لا يستطيعون النكاح فليتعففوا. يتعفف إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة لعنده المقدرة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، يعني يساعد على غض البصر، وأحصن للفرج أو أحفظ للفرج على حسب. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء دي معناها إيه؟ وجاء معناها قطع للشهوة. فإن الصوم للذي يصوم قطع لشهوته، أو فإن في الصوم للصائم قطع للشهوة. طيب، أنا ممكن ألاقي واحد صايم وشهوته مش مقطوعة، صح؟ طيب ده معنى أنه هو اللي غلط ولا الحديث اللي غلط؟ أكيد هو اللي غلط. ليه هو اللي غلط؟ الله عز وجل في كل الحديث، حتى لو اللي بيسمع معنا درس الفجر في كتاب الترغيب والترهيب، كل مرة تقريبا بننبه، أو يعني بعض المرات كده بننبه على أن الأجر المنصوص عليه في الحديث لا يأتي إلا بمن أتى بالفعل الذي شرعه الله عز وجل على وجهه. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لسه قرينها امبارح، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، خلاص ما اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينهما لمين وإزاي وأنهي عمرة؟ هي دي الفكرة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو ضعيف بس مشهور ما بين الناس، من رأيتموه يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، لو افترضنا صحته، بس مين اللي بيرتاد المساجد؟ مين هو وبيصلي ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، اللي بيصلي الجمعة ازاي؟ نفس القصة هنا، اللي بيصوم ازاي هو اللي يتحقق له اللي الحديث قال عليه، هو اللي حاطط في دماغه وموقن ومؤمن تماما ان فعلا الصوم هو ده اللي هيحقق له غرض، مش اللي بيقول يلا بينا نجرب اهو حديث وهنقراه وهنجرب اللي فيه، لو نفع نكمل، ما نفعش ده مش هيعمل. انت محتاج الايمان الاول وبعدين الاجر هيجيلك. قال الله عز وجل من اتاني يمشي اتيته هرولا، اذا تقرب الي الاول، اذا تقرب الي عبدي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. حديث ده في ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن الله عز وجل في الحديث القدسي قال أولا أتاني وبعدين أتيته، يبقى أول خطوة أن الواحد هو اللي يقدم وهو اللي يروح لربنا عشان ربنا يجيله يساعده أنه يجيله. والملاحظة الثانية إن ربنا هيضاعف المسافة، يعني لو الواحد مثلا حاطط في دماغه مثلا إنه هينتظم في الصلاة مثلا كمان 3-4 أيام أو كمان أسبوعين، بيجاهد نفسه عشان يلتزم في الصلاة، وقال حاطط في دماغه بلان كده خطة إنه كمان أسبوعين هيكون 5 فروض هيصليهم في المسجد. لو هو صادق النية فعلا وفعلا عاوز ربنا وفعلا عاوز الرضا وفعلا بيقول ربنا يا رب انا محتاج لك، يا رب انا انا انا انا, أنا لوحدي، انا عاوزك، انا ما اقدرش اروح ليك الا بمساعدتك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، انا مش قادر فساعدني. لو اظهر العبد هذا لربه عز وجل لحقق الله عز وجل له موعوده بان يقصر عليه المسافه اليه. يعني لو هو زي ما قلت حاطط في دماغه انه كمان اسبوعين هيلتزم بالصلاه، لا هو لو فعلا صادق النية هو يوم واحد ولا يومين وهيلاقي نفسه بيحب الصلاة وبيعشقها. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالفكرة أنه لو الواحد آمن فعلا أن الصيام هو المنجي له وهو الحامي له من هذا الفعل الفحش اللي هو الزنا، فسيحقق الله له موعوده، وفعلا هيلاقي صدق وعد النبي صلى الله عليه وسلم في كلام. أنا بعض المشايخ كان بيقول في حياته الزوجية، بيقول ما قرأت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وطبقته خلاص على أهلي، علي وعلى أهلي، إلا وجدت البركة كما ذكر في الحديث. ده ليه؟ لأنه هو حاطط النبي صلى الله عليه وسلم في دماغه، هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا يبقى هو ده الصح، من غير هو أنا معتقد من غير ما أدور على ليه وبيعمل كده ليه وإيه الفايدة اللي هتقول، لا هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده يبقى هو كده. توما الواحد آمن بالفعل ده الله عز وجل سيحقق له ما أراد. فالموضوع محتاج بس صدق نية وإخلاص وعزيمة. العزيمة أهم حاجة، أن الواحد يعزم فعلا على أنه لا يعود. أنا طبعا الكلام ده مش خاص بالفعل الاستماع بس، الكلام ده عام لكل أي حد عايز يتوب من أي حاجة. هي دي الفكرة أن الواحد يقبل على الله عز وجل أولا حتى يقبل الله عز وجل عليه ثانيا. وقلنا احنا في الموضوع بس عشان هو مرتبط باكتر حاجه مش موضوع الاستمناء بس. نرجع بقى نقول سريعا بقى بعض الاحكام الاخيره في المتعلقه بالخارج من النجاسه من السبيلين. هنقول في حاجه في الاستنجاء، احنا كنا قلنا ان الاستنجاء خاص بتنظيف تنظيف المكان من النجاسه الخارجه. طب الريح، ان كان واحد سالني المره اللي فاتت الريح لما تخرج نستنجي ولا لا؟ لا مش هنستنجي، هنستنجي بس لو طلع مع الريح حاجة، لو طلع مع الريح رذاذ، لو طلع مع أيا كانت اللي ممكن يطلع معه دي ساعتها هنستنجي. لكن لو الريح طلع ريح بس ريحة يعني أو هوا من غير حاجة ملموسة، دي لا يستنجى منها. الإحساس بحركات في البطن والغازات والحاجات ديت لا تنقض الوضوء إلا إن خرجت، كل ما هي طول ما هي محبوسة جوه مفيش مشكلة، طلعت من فوق مش مشكلة، طول ما هي ما خرجتش من موضع السبيلين لا تنقض الوضوء. في قاعدة مهمة جدا عندنا في الفقه، اليقين لا يزول بالشك. بمعنى لو الواحد متيقن 100% من حاجة يبقى ما يغيرش 100% دي إلا حاجة زيها 100%. تفيدنا في إيه؟ إنه الذي يشك هل نزل منه شيء أم لا، لا يبقى الحكم فيه أنه ما زال طاهرا حتى يتيقن أنه نزل منه. واللي بينزل منه الحاجة دي أو اللي بيشك، واحد من اتنين، إما واحد عادي من الناس أو واحد مصاب بالوسواس. المصاب العادي ده اللي هو مش متعود، قصدي مش متعود ان حاجه تنزل منه، او هما ثلاثه خلينا نقول اللي بينزل منه ده ثلاث حاجات، واحد عادي من ضمن الناس، واحد مصاب بالسلس، واحد مصاب بالوسواس. العادي ده اللي هو مش متعود ان حاجه تنزل منه، مش متعود ان حاجه تخرج منه من السبيلين بعد ما يقضي حاجته وبعد ما يستنجي وبعد ما يحاول على قد ما يقدر انه ينظف كل حاجه وينزل كل حاجه، ده مش متعود ان حاجه تخرج منه. فأول ما يحس إن في حاجة تخرج منه ويتأكد، أو آسف، إن أول ما يحس إن في حاجة تخرج منه خرجت منه، فده لو هو بره الصلاة يروح يتأكد ويتوضأ لو هو نزل منه حاجة. ده العادي. اللي مش عادي اللي هو مصاب مثلا بالسلس، ده حكمه إيه الأول؟ إيه معنى السلس؟ السلس إن الواحد يكون، إن الواحد ما يعرفش يقعد فترة على بعضها والفترة دي تكفي وضوء أو طهارة وصلاة، صلاة الفرض، ما يعرفش يقعد الفترة دي على بعضها من غير ما ينزل منه حاجة، ما يقدرش، هو جسمه كده. المصاب مثلا بسلس الريح، سلس البول، خلاص لو واحد مصاب بالحاجة دي بالكيفية اللي أنا أو بالطريقة أو بالوصف اللي أنا قلته ده، إن هو ما يكفي، إن في فترة ما فيش فترة يكفي فيها الطهارة مع الصلاة في وقت واحد من غير ما ينزل منه حاجة، ده مصاب بالسلس. ده حكمه إيه؟ حكمه إنه هيتوضى لكل صلاة، توضى لكل وقت صلاة، آسف، يتوضى لكل وقت صلاة، ويحاول لو ينفع مثلا يحط على مكان الخروج مثلا سواء ريح ولا بول حاجة تمنع الخروج يحط، ويصلي بالوضوء ده الفرض والسنن بتاعته، الفرض والسنن بتاعته. وما تفرقش معاه بقى خرج حاجة أثناء الصلاة ما خرجش، دي مش مشكلة. ليه؟ لأنه معذور مصاب بالسلس. الشق الثالث بقى او الصنف الثالث من الناس اللي هو مصاب بالوسوسه، ده لن نلزمه بان يفتش عن نفسه. لو واحد خلاص ممكن ساعات ممكن يوصل لده، ممكن يوصل للوسوسه، لا ده انا خرج ما خرجش، لا ده بقول له ارمي الموضوع على ظهرك وكمل وانت ما خرجش منك حاجه. وبس في كل الحالات دي الا حاله السلس، لو هو احنا ما بنلزموش انه يروح يبص، بس لو فرضا راح بص ووجد ان في حاجه خرجت، فده بقى ايه؟ بقى يقين في مقابل يقين، مش يقين في مقابل شك. احنا قلنا في الاول كان يقين مقابل شك، لو قلت له لا مش لازم يروح يتوضى، لا دلوقتي بقى يقين في مقابل يقين، لازم يروح يتوضى او يتطهر يعني. طيب، من راى شيئا في ثيابه ولم يعلم في اي وقت خرج، واحد دخل الحمام وشاف حاجه في ثيابه ومش فاكر هو ده خرج امتى ولا ايه، فاحنا عندنا القاعده بتقول انه يضيفه الى اقرب وقت يحتمل خروجه شيء، خروجه منه. بمعنى لو شاف في ثوبه مني وكان او شاف في ثوبه بول مثلا او شاف في ثوبه مذي ايا كان، فيشوف اقرب وقت كان ممكن يخرج فيه الحاجه دي ايه ويبقى خرج منه. حتى لو خرج قبل كده ده مش مشكله، انا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فانا هضيفه لاقرب حاجه لاقرب وقت. يعني مثلا لو شاف نقاط بول في ثيابه هيقعد يفتكر اقرب مره، ودخل الحمام مرتين مثلا في اليوم ده، هيحاول يرجع بذاكرته اقرب مره دخل فيها الحمام ايه، ويضيف الموضوع ويقول هي خرجت في الوقت ده خلاص، يبقى الصلوات اللي بعد كده يصليها تاني. يعني لو فرضا مثلا صلى الفجر ودخل الحمام وصلى وتوضى وصلى الظهر والعصر وبعدين دخل الحمام تاني وبعدين جه في المغرب صلى المغرب وصلى العشاء وشاف بعد العشاء يدوب حاجه في هدومه، يبقى اقرب وقت ايه؟ الوقت الثاني اللي هو توضى فيها بعد العصر. المني نفس الحوار، نام مرتين يشوف اقرب مره دخل فيها او اقرب مره كان نايم فيها ويضيف ليها هذا الكلام الخروج المني. طيب ممكن الواحد وهو مستيقظ كده يخرج منه حاجه بس شاكك، هل هي مني ولا مذي؟ هل هي مني ولا مذي؟ يعني هو قام من النوم وشاف في ثيابه حاجه وهو مش عارف يفرق ما بين المذي والمني، او كان المني بتاعه قليل، فالحكم فيه هو مش عارف يا مني يا مذي، وده عكس ده يجب الغسل وده يجب الوضوء، فالحكم فيه ان هو يتخير ويعمل باللي يختار. هو مش عارف يفرق يبقى يتخير، واي حاجه يختار واي حاجه يختارها تبقى واي حاجه يختارها تبقى هي ديت الحكم فيه، وعلى اساسه يتصرف. احنا كده انتهينا تقريبا من الحالات او من كل الاحكام اللي انا ممكن قدرت اجيبها يعني في الخارج من السبيلين. تطهير المذي والودي، صحيح نسيت اقوله، تطهير احنا قلنا تطهير البول والغائط بان الواحد يغسل مكان الخروج، مكان المكان اللي اصابه من التوب، حتى لو نقط قليله من البول او مسح من الغائط الواحد لازم يغسل المكان، مش لازم يغسل الهدوم كلها بس يغسل الحته دي بس. طب المني والمذي، المني قلنا مش لازم يتغسل، المذي والودي، المذي والودي نجاستهما نجاسه مخففه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سهل بن حنيف: إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. لو الواحد عنده في أصابة ثوب مني أو مذي أو ودي بهدوم بإيده يبلها بلة حلوة كويسة وينضح مكان اللي هو خرج منه، وممكن لو عايز عشان يتأكد أكثر يمسحها مسحة خفيفة، يعني مش لازم غسل، يعني مش لازم يروح تحت المية ويغسلها ولا بالصابون ويغسلها. ده بس في الوذي والمدي، الباقي كله بيتطهر به في الغسل. ولا يكفي حتة مهمة جدا في الغسل البول والغائط المسح بالمنديل، لو واحد مثلا معاه منديل مبللة اللي هي الوايبس ديت ما ينفعش يجيبها ويغسل ويمسح، لا لازم يغسل. ممكن يمسح ديت في الودي والمذي اللي هو نجاسته نجاسه مخففه، لكن البول والغائط ما ينفعش، لازم يغسلها غسل. طيب لو افترضنا ان هي جفت، ان البول والغائط جف وبقى جاف جاف بقى جاف مش مش مش طري، ما يكفيش الجفاف برضه، لازم تتغسل. كل المهم لازم يتغسل الا الودي والمذي. كده انتهينا من الخارج من السبيلين، ان شاء الله ندخل في النواقض الاخرى المرة القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.